ملخص كتاب هوس الجمال، كيف يؤذي الهوس الثقافي بالمظهر الفتيات والنساء، من أخضر.com لمؤلفته ريني إنجلن. في الآونة الأخيرة انتشرت اضطرابات الشهية بشكل مبالغ فيه، بل وتحولت إلى حمية غذائية يمكن لأي مراهقة تبنيها للوصول إلى الوزن المثالي. وتزايد عدد الخاضعات لعمليات التجميل، كما ارتفعت قيمة الاقتصاد القائم على مستحضرات التجميل بشكل مهول، وفاضت منصات التواصل الاجتماعي بالنصائح الضارة للوصول إلى الشكل المثالي. فما الذي بدأ هذه السلوكيات المتطرفة؟ وهل تحول الجمال إلى سلعة؟ وكيف يمكن للثقافة المحيطة التأثير في منظورنا تجاه الجمال؟ وكيف تؤثر المعايير الشكلية في التقدير الذاتي؟ وما الحل لمواجهة هذه الظاهرة؟ يجيب كتابنا عن هذه الأسئلة وغيرها الكثير. أولاً، جسد أم شخص؟ عند سؤال مجموعة من الفتيات الصغيرات التي لا تتجاوز أعمارهن 7 عن أحلامهن المستقبلية، من البديهي توقع إجابات مثل: أود أن أكون طبيبة أو أميرة أو حتى رائدة فضاء. لكنك ستتفاجأ لمعرفة أن 34% من هؤلاء الفتيات تمحورت إجاباتهن حول رغبتهن المستميتة للتحول إلى تلك المرأة التي يشاهدنها في التلفاز. ومن الجدير بالذكر أن 40% من الفتيات التي تتراوح أعمارهن بين 5 و9 يحلمن بأجساد أنحف، وتعاني نسبة لا يستهان بها منهن اضطرابات في الشهية تؤثر في عمليات النمو الطبيعي. وهذه الصورة هي إحدى النتائج المتعددة لظاهرة مرضية تعرف بهوس الجمال، وهو ما يحدث حينما ينصب جل اهتمامنا على ما نراه في المرآة، متجاهلين الجوانب الحياتية المختلفة. وعلى الرغم من أنه ليس مرضاً حرفياً يمكن الكشف عنه، فإن آثاره كافية للاستدلال على وجوده. ففي دراسة أجريت في جامعة شيكاغو، حين طلب من مجموعة من الطالبات تخيل ماهية حياتهن لو تحولن إلى ما يراه المجتمع كتصور للشكل المثالي، كانت إجابات معظمهن تدل على أن بإمكان هذا التحول منحهن القوة لتحقيق أهدافهن ونيل القبول والمحبة. فكما يبدو تعمل الثقافة المجتمعية الحالية على تغذية فكرة أن الجمال نوع من القوة، ونجد نتيجة لهذا عديداً من الكتب والبرامج التي تناقش كيفية استغلال هذه القوة أو تدعي قدرتها على منح الفتيات الخطوات المطلوبة للوصول إليها، متناسية أن هذه القوة وهمية لعدة أسباب، منها أنها لا تعطى لشخص بناء على استحقاقه لها، كما أنها مرتبطة باعتراف الآخرين بوجودها، لذا فهي تحت تحكمهم، والأهم أنها قوة زائلة مرتبطة بالظروف. وإحدى الوسائل التي لعبت دوراً هاماً في هوس الجمال هي الأفلام، إذ جادلت الناقدة البريطانية لورا مولفي في 70s كيف أن جوهر المرأة في المواد المعروضة كان متمثلاً فقط في مظهرها الخارجي، كأنها شيء موضوع لجذب الأنظار ومتعتها. وقلبت هذه النظرة فيما بعد ضمن إطار أكبر عرف بنظرية التشيء، أي تحويل الإنسان وعواطفه وأفكاره ورغباته إلى مجرد جسد مادي. ويعد التحرش أكثر تطبيقات هذه النظرية شيوعاً، إذ بيّنت إحصائية حديثة تضمنت نساء من 21 دولة أن 85% منهن تعرضن لمضايقات جسدية أو لفظية من غرباء قبل بلوغهن 17 من العمر. ثانياً، وهم الجسد المثالي. لا يعد التشيء ظاهرة خارجية المصدر نابعة من الثقافة الحالية فقط، ولكنه ينعكس على الأفراد المنتمين لها ويتحول إلى ظاهرة ذاتية. ويحدث هذا حين تتبنى الفتيات معايير الثقافة لما يعد شكلاً مثالياً، وهن بذلك يتخلين عن جزء من الوعي الداخلي. وربطت عدة دراسات بين تشيء الذات وفقدان القدرة على تمييز العواطف الشخصية نتيجة لتشتت الوعي الداخلي، كما ربطت بينه وبين انخفاض الكفاءة المعرفية والقدرات الجسدية نتيجة الاستغراق في التفكير في المظهر عوضاً عن الأداء الفعلي. ويظهر التشيء على هيئة هوس بعدد السعرات الغذائية المستهلكة وممارسة التمارين القاسية ومراقبة الوزن بشكل مستمر، كما يؤدي إلى تكون حلقة خبيثة تبدأ بالمقارنة بين أجسادنا الطبيعية وذلك الجسد المثالي الذي نراه في المجلات، ولكونها مقارنة خاسرة ينشأ شعور بالخزي يستفز بدوره مزيداً من السلوكيات المتطرفة. ويختلف الشعور بالخزي عن الذنب، فهو غير قابل للحل من خلال الاعتذار أو تعديل السلوكيات، ومرتبط بماهية الفرد وحقيقته. وتعتبر بعض الثقافات الخزي الجسدي نوعاً من الحميات الغذائية الضرورية لتجنب السمنة وخصوصاً لدى النساء، ولكنه حقيقة لا يعد مفيداً لعدة أسباب، أهمها أن الصورة الجسدية التي وضعتها الثقافة الحالية يستحيل على معظم النساء الوصول إليها. ولو كانت هناك طريقة لتحصيل هذا الجسد المثالي فهي ليست الشعور بالخزي الجسدي، إذ ربطت الدراسات بينه وبين الامتناع عن الطعام أو الإسراف فيه، كما أثبتت وجود علاقة بين تجنب الرياضة وبين التعليقات السلبية التي سببت شعوراً بالخزي الجسدي، وأوضحت أن تعديل السلوكيات الغذائية نتيجة للشعور بالخزي هو تعديل مؤقت، وعلى المدى البعيد تنتج عنه اضطرابات في الشهية والإصابة بالنهم نتيجة للحرمان ومن ثم زيادة الوزن. ومن الجدير بالذكر أنه عادة ما يتم الخلط بين النحافة والصحة، فأحدهما لا يعد بالضرورة دلالة على وجود الآخر، كما لا يوجد شكل مثالي موحد يمكن الاستناد إليه، فلكل جسد طبيعته الخاصة. ولا يستهلك هوس الجمال الوقت والسلام النفسي فقط، ولكنه يستهلك المال أيضاً، إذ تشير الإحصائيات الاقتصادية إلى أن النساء يستهلكن مبالغ طائلة لشراء مستحضرات التجميل أو للخضوع لعمليات تجميل غير ضرورية، ويتعدى الأمر كونه خياراً فردياً، إذ تفرض بعض أماكن العمل وضع مستحضرات التجميل، مما يجعل استخدامها نوعاً من معايير القبول المجتمعية غير المصرح عنها بشكل واضح، ولكن لا يمكن إنكار أثرها. ثالثاً، المرأة على الجانب الآخر. في عام 1995 عانت الفتيات في جزيرة فيجي من اضطرابات غير معهودة للمجتمع حينها، إذ أبلغ عديد من الأهالي عن تطور سلوكيات لدى المراهقات، منها الامتناع التام عن الطعام أو القيء الذاتي بعد تناول الوجبات، كما اختبر عديد من الفتيات شعوراً بالخزي الجسدي، وتنصب كل هذه السلوكيات المتطرفة في حيز الرغبة في الحصول على جسد نحيف للغاية، أو بمصطلح متعارف عليه الجسد المثالي. وفي محاولة لتفسير التغيرات الحادثة في ثقافة لم تكن تحتوي من قبل على مثل هذا المعيار الشكلي، وجد العلماء أن سبب هذه الظاهرة كان وصول البرامج الغربية لأول مرة إلى مستخدمي التلفاز في الجزيرة، مما طرح عدة أسئلة، أهمها كيف يمكن لعدة برامج ترفيهية وبعض الدعاية أن تحدث هذا الأثر؟ تكمن مشكلة الإعلام الحالية في عدة نقاط، منها الصور غير الواقعية التي يعرضها، إذ أوضحت إحصائية حديثة أن وكالات الدعاية والبرامج الترفيهية وحتى البرامج الإخبارية تسعى لتوظيف نساء يعانين من النحافة المرضية، مروجين بذلك لفكرة أن الجسد المثالي ليس من المهم أن يكون صحياً. أما المشكلة الأخرى فيما يتعلق بالصور التي يتبناها الإعلام هي أنها غير ممثلة لجميع الفئات، إذ وجدت دراسة تضمنت أهم المجلات والدعايات الموجهة إلى النساء أن 90% من العارضات كن من ذوات البشرة البيضاء، وأن 80% منهن كن تحت سن 30، مما يجعل العديد من النساء يشعرن بأن اختلافاتهن الطبيعية أو التقدم في السن نوع من العيوب. كما ربطت الدراسات بين هذه الصور والشعور المتزايد بالغضب والاكتئاب نتيجة فقدان القيمة بين الفتيات في سن المراهقة، إذ أثبتت وجود علاقة طردية بين عدد الساعات المستغرقة في مشاهدة التلفاز والشعور بعدم الكفاية. ولا يشمل التأثير الإعلامي الآثار النفسية في النساء فقط، بل يمتد ليشمل المجتمع كافة، إذ ربطت دراسة حديثة بين ردود الفعل السلبية على ظاهرة التحرش وشيوع استخدام الأوصاف البذيئة لوصف النساء، وبين مشاهدة الدعايات والأفلام التي صورت النساء في أوضاع غير لائقة كأنهن مجرد أجساد. ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي المخصصة لتقديم الذات زادت حدة المشكلة، إذ امتدت المقارنة الآن لتشمل أطرافاً أخرى، فأصبحنا نقارن بين الصور التي ينشرها أقراننا بشكل يومي على وسائل التواصل الاجتماعي وبين أنفسنا. ومع تطور تقنيات تعديل الصور أصبحنا نقارن بين ذواتنا الافتراضية وصورنا المعدلة وما نراه في المرآة. رابعاً، الإعلام والتصدي للهوس بالمظهر. أنت جميلة كما أنت. سيطرت هذه الجملة لفترة طويلة على العديد من الحملات الدعائية ولوحات الإعلانات الموجودة في الطرق، ووجهت هذه الجملة وغيرها من الشعارات التي تحمل المعنى نفسه إلى النساء، وكان من المفترض أن تساعدهن هذه الحملات على تخطي ما سببته الثقافة المحيطة من ضرر نفسي، ولكنها انتهت بإيقاع المزيد من الضرر وزيادة حدة المشكلة. وقد يبدو الأمر غريباً للوهلة الأولى، فكيف لمثل هذه الشعارات اللطيفة الإيجابية أن تسبب أي ضرر؟ على الرغم من عدم جدوى اعتبار هذه الحملات حلاً ملائماً وكافياً لمشكلة هوس الجمال، فإنها ليست سلبية تماماً، إذ تدل على أن وسائل الإعلام أصبحت مدركة لحجم الضرر الناتج عن هذه الظاهرة، ولكن الوعي الإعلامي ليس كافياً، وإن كان يساعد بعض النساء المصابات على التعافي فإنه لا يمحو أساس المشكلة. وتكمن مشكلة هذه الحملات في كونها ترتكز على أساس أن النساء والمراهقات سيصدقن هذه العبارات الإيجابية متناسيات ما تعرضن له بشكل يومي من صور منمقة لعارضات أزياء وممثلات. كما تعمل هذه الحملات على ربط السعادة بالجمال الشكلي، وتروج للجمال وقبول المظهر على اعتباره نوعاً من القوة أو العلاج السحري. والأهم أنها تجعل النساء يشعرن بأنهن مراقبات وأن شكلهن يتعرض للتقييم باستمرار، إذ أوضحت الدراسات أن النساء اللاتي تابعن هذه الحملات اختبرن شعوراً بالخزي وأصبحن أكثر وعياً تجاه عيوبهن الشكلية. لذا فهل يكمن الحل في إجراء نقاشات واعية مع الفتيات والنساء عن مشكلة المعايير والجمال الشكلي؟ على الرغم من أهمية النقد والتحليل والنقاشات الواعية لمثل هذه المشكلة، فإن الدراسات المجراة على فتيات تعرضن لمثل هذه النقاشات مع عائلاتهن أوضحت أنها زادت وعيهن تجاه عيوبهن، كما أشعرتهن بأهمية الجمال الشكلي، وذلك لأن هذه النقاشات تتطلب مشاهدة الصور وتحليلها، لذا فبشكل غير واعٍ تستقر هذه الصور في مخيلاتنا وتحدث المقارنات رغماً عنا. إذن فالحل ليس في حملات مواجهة تجاه إبراز الجمال الطبيعي ولا في النقاشات المتواصلة في كل مكان، ولكنه يكمن في وضع المشكلة في نصابها الصحيح وحجمها الطبيعي، إذ تعمل كل هذه الجهود الموجهة ناحية إثبات المعايير أو رفضها إلى تعزيز ظاهرة أن الجمال شرط لا غنى عنه للقبول، وأنه نوع من القوة، وإن لم تولد به فتقبل ذاتك كنوع من المواساة، أو استخدم مستحضرات التجميل لإبراز جمالك الطبيعي. خامساً، التحرر من الهوس. مع كل هذه الآثار السلبية الناتجة عن الهوس بالمظهر، ما الذي يمكن فعله للتخلص من هذه الظاهرة أو الحد من آثارها المدمرة؟ قد يبدو التعافي صعباً في البداية، ولكنه ليس مستحيلاً، ويمكن تحقيق السلام النفسي من خلال التعديل التدريجي للمنظور والسلوكيات، وإليك عدة نصائح لمساعدتك على التخلص من عبء النظر إلى المرآة طوال الوقت. لو تخيلنا موقفاً افتراضياً تخبرك فيه صديقتك عن عدم قبولها لشكلها نتيجة المقارنة المستمرة مع صور العارضات، ستجدين نفسك توضحين لها زيف هذه الصور وأهمية تقدير الذات، لذا في كل مرة تشعرين فيها بالخزي تذكري ما تؤمنين به، إذ ربطت الدراسات بين تعديل السلوكيات والشعور بتناقضها مع المعتقدات الفردية. وإحدى أهم النصائح كذلك هي تجنب الحديث عن المظهر، إذ لا تعود هذه الأحاديث بأي منفعة، بل تزيد الوعي بالعيوب الجسدية. ومن المهم تجنب تشيء الذات، وذلك من خلال تغيير النظرة التي نتفاعل بها مع أجسادنا، فبدلاً من التفكير فيما نمتلكه من عيوب جسدية، يمكننا تذكر ما نحن قادرون على فعله بفضل هذا الجسد. وأهمية الحفاظ على صحته بغض النظر عما نبدو عليه، ستلفت هذه الطريقة نظرنا إلى ما نفعله وما يفوتنا نتيجة الاستغراق التام في المظهر، كما يمكن للاحتفاظ بمدونة لتسجيل ما نستغرقه من وقت أو ننفقه من مال على مستحضرات التجميل، مساعدتنا على تحديد ما إن كنا نبالغ في الاهتمام بالمظهر، وأن نكون أكثر وعياً تجاه ما نضيعه من وقت، ويجب كذلك تجنب الأحكام الذاتية القاسية. ويمكن للآباء مساعدة أطفالهم على مقاومة تأثيرات الثقافة الحالية وعلى التصدي للهوس بالمظهر من خلال تجنب النقد الذاتي للوزن أو المظهر أمام الأطفال، إذ وجدت الدراسات أن الأطفال الذين تربوا في بيئة تشعر فيها الأم بالخزي الجسدي أثرت فيهم الثقافة بشكل أكبر من أقرانهم الذين لم يختبروا هذه الظاهرة. كذلك من المهم تجنب الحكم على الآخرين بناء على مظهرهم أمام الأطفال، إذ يزرع هذا السلوك لديهم فكرة الحكم القائم على المظهر الخارجي. ويجب كذلك تجنب المجاملات المبنية على المظهر الخارجي فقط، وبدلاً من ذلك مدح صفات الشخصية الإيجابية كالاجتهاد والصدق. وختاماً، تتعامل الثقافة الحالية مع عدم رضا النساء عن أجسادهن بوصفه جزءاً جوهرياً من كينونة المرأة، وليس عيباً أو مشكلة يجب التصدي لها بشكل أكبر، لذا يمثل هذا الكتاب نوعاً من الصحوة اللازمة. فمع تحديدنا للمشكلة وآثارها سنكون أكثر وعياً تجاه ما نفعله. وبدلاً من المحاولات المستمرة لتغيير المظهر، فإن ما نحتاج إلى تغييره هو طريقة تعاطينا مع الثقافة الحالية.